فأقل. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في قميص الحرير في سفر من حكة كانت بهما. رخص، الرخصة في اللغة بمعنى السهولة، وعند الأصوليين يقولون إن الرخصة ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض الراجح. في شيء من التعقيد هذا التعريف، ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض الراجح. مثال ذلك الذي معنا الحرير حرام كده، طيب الحكة تحله، إذا ثبت الحل على خلاف دليل شرعي وهو التحريم لمعارض راجح وهو الضرر أو الحكة. نعم، طيب هذا الرخصة عندنا. ولو قيل إن الرخصة باللغة هي الرخصة في الشرع وأن المراد بها التسهيل لسبب، تسهيل لسبب من الأسباب، لكنهم يقولون إنك إذا قلت إن الرخصة هي السهولة لازم أن يشمل ذلك جميع الدين، لأن كل الدين يسر وسهولة. ولكننا ننفصل عن هذا الإيراد فنقول إنه السهولة فيما ثبت فيه الإيجاب أو التحريم، التسهيل فيما ثبت فيه الإيجاب أو التحريم، يكون هذا أوضح. فمثلا أحد هذا الحكم واجب ثم نقول لهذا الرجل لا يجب عليك لسبب، وهذا حكم محرم ونقول لهذا لا يحرم عليك لسبب، إذن هذا الرخصة. فالتسهيل إذن يكون لسبب، بمعنى أننا نخرج بعض الناس من الإيجاب أو من التحريم لسبب، هذا هو الرخصة. قال لعبد الرحمن بن عوف والزبير في قميص الحرير، قميص هو الثوب المعروف، ثيابنا هذه قميص، يعني الثوب ذو الأكمام يسمى قميصا. وقوله في سفر، في سفر، هل هذا بيان للواقع ولا قي؟ بيان للواقع، فهو إذن ليس بقي. وقوله من حكة كانت بهما، من سببية، فتكون دالة على العلة. والحكة معروفة، هو ما يصيب البدن مما يسمى بالعرف الحاضر يسمونه حساسية، هذه الحكة. فيستفاد من هذا الحديث في قطعة صغيرة، بحيث أن هذه الأربع الأصابع تكون أكثر ما يظهر من هذه القطعة، فإنه لا يجوز. عرفتم؟ لنفرض مثل أن فيه شراب، شراب فيها أربع أصابع حرير وثلاثة أصابع غير حرير، ماذا يكون الحكم؟ حرام، لأننا ذكرنا أنه إذا كان الثوب أكثره ظهورا الحرير صار حراما اعتبارا بالأكثر. في رخص النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف والزبير، الرخصة ما هي؟ ذكرنا أن معناها التسهيل، وأن الفقهاء يقولون إن الرخصة ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض الراجح. وذكرنا أن هذا التعريف فيه غموض، ولو قلنا إن الرخصة بمعنى التسهيل لكان أسهل وأوضح. طيب، وقوله في قميص الحرير في سفر، قميص الحرير يعني القميص من الحرير، فالإضافة هنا على تقدير من، وقد سبق أن الإضافة تكون على تقدير من واللام وفي. فإذا كان المضاف إليه ظرفا للمضاف فهي على تقدير في، كقوله تعالى بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله. مكر الليل يعني مكر في الليل. وإذا كان المضاف إليه جنسا للمضاف فالإضافة على تقدير من، كما تقول خاتم حديد وباب ساج وثوب حرير وما أشبهه، أي باب من حديد وثوب من حرير، فإضافة على تقدير من. والحرير تقدم لنا أنه نسج جود القصد. قال في سفر من حف بقي اللام هي الأكثر، ما عدا ذلك فهي على تقدير اللام، فالإضافة على تقدير اللام وهي كثيرة جدا. يقول في سفر من حكة، من هنا للتعليق أي بسبب حكة، والحكة هي ما يعرف عندنا الآن بالحساسية كانت بهم. وإنما رخص في ثوب الحرير من الحكة لأن الحرير فيه خاصية في تبريد هذه الحكة بل في شفاء هذه الحكة، ولهذا رخص النبي صلى الله عليه وسلم لهما في استعمال هذا الحديث. فيستفاد من هذا الحديث عدة فوائد. أولا أن تحريم الحرير ليس لخبثه، لأنه لو كان لخبثه ما كان فيه فائدة ولا شفاء، لأن الشفاء لا يمكن أن يكون فيما حرم الله عز وجل. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستشفاء بالخمر وأنها تتخذ دواء فقال إنها داء، إنها داء وليست بدواء، لأن محرمة لخبثها، وما حرم لخبثه كيف يكون مفيدا؟ لكن الحرير إنما حرم لما فيه من النعومة التي لا تليق بالرجل، ولهذا جاز للمرأة ولو كان التحريم لخبث هذا النوع من اللباس لكان ذلك شاملا للتحريم شاملا للرجال والنساء. وبهذا يندفع الإشكال الذي قد يستشكله بعض الناس حيث يقول كيف كان الشفاء في شيء محرم، والله تعالى لم يجعل شفاء هذه الأمة فيما حرمها عليه فيما حرمه عليها. فنقول إنه إن التحريم هنا ليس لمعنى يتعلق بذات الحرير ولكن لمعنى خارجي. ما هو المعنى الخارجي؟ أنه يحصل بلباسه من النعومة ما لا يليق بالرجال، ولهذا حل للنساء. ويستفاد من هذا الحديث أن تحريم الحرير ليس كالتحريم البات الذي لا يجوز إلا للضرورة، ولهذا أبيح للحاجة، لأن الحكة من الجائز أن تزول بغيره ومن الجائز أن لا تزول به أيضا، وهكذا جميع الأدوية يمكن يزول المرض بدونها ويمكن أن لا يزول بها، ولهذا سهل تحريمه. ويستفاد من هذا الحديث جواز لبس الحرير للحكة لقوله من حكة كانت بهما. ويستفاد، وهل يشترط أن يكون ذلك في السفر؟ لا، لأن هذا القيد بيان للواقع، يعني أن الترخيص كان في سفر، فلو كان في حضر لم يختلف الحكم. وهذا ما يسمى عند الأصوليين بمفهوم اللقب. مفهوم اللقب هو الذي ليس له تأثير في الحكم، فكل ما ليس له تأثير في الحكم فإنه يسمونه مفهوم لقب لا يختلف في الحكم. ثم قال: وعن علي. نعم. ما؟ الجواب لا يختص، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فإن قال قائل: هذا ليس فيه عموم لفظ، ما هناك لفظ عام، بل فيه أنه رخص لهؤلاء في لبس الحرير من حكة بهم، فأين اللفظ العام حتى تقولوا إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؟ نقول إن العموم نوعان: عموم اللفظي وعموم معنوي. فالعموم اللفظي أن يوجد لفظ من ألفاظ العموم ورد على سبب خاص فيكون عاما ولا عبرة بسببه. واللفظ والعموم المعنوي هو أن نقول إن العلة التي أبيح من أجلها الحرير لهذين الرجلين خاصة ولا عامة؟ عامة، وهي الحاجة إلى لبسه. فهذا نقول إنه عموم معنوي فلا أختص. ثم إنه قد سبق لنا قاعدة نافعة في هذا الباب، وهو أنه لا يوجد أحد يخصص بحكم من الأحكام لعينه أبدا، وإنما يخصص من يخصص بالأحكام لوصف كان فيه، لوصف كان فيه. أما أن الحكم شرعي يقال هو لهذا الرجل دون غيره، هذا لا يمكن، لأن الأحكام الشرعية مربوطة بعللها ومعانيها، والأشخاص ليسوا عللا ومعاني، إلا أنه يرد على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في أبي بردة بن نياق حيث ضحى بشاته قبل الصلاة، قبل صلاة العيد الأضحى، يريد أن تكون هي أول ما يؤكل في بيته. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: من ذبح قبل الصلاة فلا نسك له، وأمر من ذبح قبل الصلاة أن يذبح مكانها أخرى، قال: يا رسول الله، إن عندي عناقا هي أحب إلي من شاتي، أفتجزي عني؟ قال: نعم، ولن تجزي عن أحد بعدك. أليس في هذا دليل على التخصيص؟ نقول: نعم، عند بعض أهل العلم يقولون إن هذا دليل على التخصيص العيني دون الوصف، يعني قال: ولن تجزي عن أحد بعدك. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول إن المراد بالبعدية هنا أي بعد حالك، وأنه لو وجد إنسان على الوصف الذي وقع لأبي بردة فإنه يحل له أن يضحي بعناق. يعني لو جاء إنسان وضحى بشاته قبل الصلاة جهلا منه ثم لم يكن عنده إلا عناق، فإننا نقول: تجزئ عنك في هذا الحال، استدلالا بحديث أبي بردة. وما ذهب إليه شيخ الإسلام فلا شك أنه خلاف ظاهر اللفظ، ولكن المعنى الذي نعلمه من الشريعة وهي أن أحكامها معللة بالمعاني والأوصاف دون الأشخاص يرجح ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. واضح؟ وعلى هذا فيكون الشريعة ليس فيها تخصيص حكم لشخص بعين. فإن قلت: هذا ينتقض بالخصائص التي ثبتت للرسول صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم خص بخصائص كثيرة، فالجواب: أن النبي صلى الله عليه وسلم خصص بخصائص لأنه رسول الله، فهذه خصائص علقت بوصف وهي الرسالة، ولا يشارك أحد في هذا الوصف لأنه عليه الصلاة والسلام كان خاتم النبيين. طيب نعم، فتبين بهذا الآن أن هذا الحديث يعم عبد الرحمن بن عوف، يعم من سوى عبد الرحمن بن عوف والزبير. وبقي أن يقال إذا احتيج إلى لبس الحرير لغير الحكة لمرض آخر مثلا، فهل يجوز أم لا؟ الجواب يجوز، لأن القياس في الشريعة الإسلامية أحد الأصول التي يستدل بها في الأحكام. الأصول التي يستدل بها في الأحكام أربعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح. معنى حدث النبي عليه الصلاة والسلام بأن من أمته 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، فقام عكاشة بن محصن فقال ادعو الله أن يجعلني منهم، قال أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال ادعو الله أن يجعلني منهم، فقال سبقك بها عكاشة. وش الجواب على هذا؟ أصل يا آدم، لا تسأجل، نحن نتكلم عن التخصيص في الحكم، أما التخصيص في الفضيلة، تخصيص الفضيلة فهذا يمكن يخصص بعض الناس بفضيلة لا يخص بها الآخر. نعم، يعني ممكن أن الله يجعل الإنسان خاصية في الفضيلة والمرتبة ما يشاركه أحد فيها. أبو بكر مثلا أفضل الأمة، ما شارك أحد في منزلته، وبعده الخلفاء على الترتيب الخلافة. هذه الفضائل غير الأحكام، لكن الأحكام الشرعية التي هي مناط التكليف هذه ما حد يختص بها دون الآخرين. وأما مثلا إن هذا اختص بفضيلة والآخر اختص بفضيلة هذا ممكن. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في علي بن أبي طالب لما خلفه في أهله في غزوة تبوك، قال يا رسول الله تخلفني في الأهل؟ قال له أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعد. هذه الخصيصة كون الرسول عليه الصلاة والسلام يختص علي بن أبي طالب من بين سائر أهله وأصحابه أن يكون خليفته في أهله، هذه ما تدل على أنه انفرد بحكم الأحكام. وكذلك لو أعطينا الراية رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، مع أن محبة الله ورسوله ليست خاصة بعلي، فغيره أيضا ممن يحبهم الله ورسوله ويحبون الله ورسوله. وعن علي رضي الله عنه قال كسان النبي صلى الله عليه وسلم هلة سيراء فخرجت فيها فرأيت الغضب في وجهه فشققتها بين نسائي. متفق عليه. علي بن أبي طالب رضي الله عنه هو أفضل آل البيت لقرابة من الرسول ولا لما يتصف به من الخصال؟ نعم لهما كليهما، لكن لا للقرابة، وما فضل آل البيت لقرابته، بل لما كان له من الصفات الحميدة. ولو قلنا إن فضله لآل البيت من أجل القرابة لكان العباس أفضل منه، لأن العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، والعم أقرب إلى ابن أخيه من ابن العم إلى ابن عمه. واضح؟ ولكن علي رضي الله عنه تميز بخصائص من الفضيلة لا يشارك فيها العباس. وبهذا نعرف أن أبا بكر وعمر وعثمان امتازوا بالفضيلة على علي بن أبي طالب، وإن كان هو أفضل منهم بالقرب، لأن مدار الفضائل الأصلي هو الفضائل والأشياء التي يتخلق بها، والقرابة تضاف إلى ذلك لا شك أن لقرابة النبي عليه الصلاة والسلام حقا على أمته. ولهذا الذين ليسوا بمؤمنين من قرابة الرسول عليه الصلاة والسلام يجب علينا أن نكرههم وأن لا نولي لهم محبة، وذلك لأنهم أعداء لله وأعداء للرسول. ونوح عليه الصلاة والسلام قال الله له عن ابنه قال إنه ليس من أهله، إنه ليس من أهله. ولهذا آل الرسول عليه الصلاة والسلام أو قرابته الذين لا يؤمنون به ليسوا من أهله. نعم. طيب علي يقول كساني حلة سيراء، يجوز حلة سيراء بالقطع عن الإضافة، ويجوز وتجوز الإضافة، فيجوز أن نقول حلة سيراء، ويجوز أن نقول حلة سيراء. على الوجه الأول نقول حلة مفعول كساء الأول ولا الثاني؟ الثاني. وين المفعول الأول؟ الياء. وحلة مضاف وسيراء مضاف إليه مجهول بالإضافة وعلم جره للفتح نيابة عن كسر لأنه لا ينصرف، والمانع من الصرف ألف التأنيث الممدودة. وعلى هذا فتكون الإضافة على تقدير من، على تقدير من. والسيراء هي بردة من حرير، بردة فيها أعلام من الحرير يعني خطوط من الحرير تشبه السيور، ولهذا سميت سيراء من السيور. أما على الوجه الثاني فنقول حلة مفعول كساء الثاني منصوب بالفتح الظاهر، وسيراء صفة لحلة، وصفة المنصوب منصوب عن نصبه فتح ظاهرة في آخره. وإذا أردنا أن نحول سيراء إلى حرير نقول حلة حرير أو حلة حريرا. فإذا جاءتها حلة حريرا فإنها إما أن تكون صفة وإما أن تكون عطف بيان، لأنها بينت نوع هذه الحلة. وعلى كل حال فما هي الحلة؟ الحلة قالوا إنها الإزار والرداء، وقيل الثوبان المترادفان مطلقة، فكل ثوب فوقه ثوب فهو حلة، أو أنها الإزار والرداء. وأما سيرا فهو الحرير، يقول كساني فخرجت فيها، لبس رضي الله عنه وخرج، فعرفت الغضب في وجهي، فرأيت الغضب في وجهي، رأيت الغضب في وجهه. أولا هذه الجملة فيها إيجاز بالحد، قول فيها إيجاز بالحد. وما هو الإيجاز بالحد؟ أن يكون في الجملة شيء محذوف دل عليه السياق. ما هو الشيء المحذوف الذي دل عليه السياق؟ فرآني فغضب، فرأيت الغضب في وجهي، فرآني فغضب، فرأيت الغضب في وجهي. يقول رأيت الغضب في وجهه، الرؤية هنا بصرية، وقول رأيت الغضب في وجهه أي أثر الغضب، لأن الغضب محله القلب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إنه جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم، لكنه يظهر على الوجه فيحمر الوجه وتنتفخ على الأوداج، وربما تقف الشعور، شعر الإنسان يقف من شدة الغضب. فشققتها بين نسائي، شققتها يعني شققت هذه الحلة. وفي رواية مسلم أنه جعلها خمرا جمع خمار جمع خمار فجعلها خمرا للنساء. ولكن هذه رواية يقول متفق عليه وهذا لفظ مسلم. لكن في بعض روايات الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث إليه الحلة ففهم منه أنه يريد أن يلبسها فقال كساني. وهذا اللفظ متعين يجب أن نفهمه، لأننا لو أخذنا هذا الحديث على ظاهر اللفظ الذي معنا لكان هناك التناقض، كيف يكسوه الرسول عليه الصلاة والسلام ثم يغضب؟ ولكن الروايات الأخرى تبين ذلك، بعث إليه بهذه الحلة فظن أنه يريد أن يلبسها فلبسها، وعبر عن ذلك بقوله كساني بناء على ظنه. وأيضا لما رآه الرسول قال له إنما بعثت بها لتكسوها الفواقم، يعني لتعطيها نساءك. ولهذا فعل رضي الله عنه فشقها بين النساء. يستفاد من هذا الحديث عدة فوائد. الفائدة الأولى جواز إهداء الشيء المحرم على المهدى إليه إذا كان يحل لغيره. وجهه أن الرسول عليه الصلاة والسلام أهداها لعلي وهي حرام على الرجال لكنها حلال للنساء. فعلى هذا لو أهديت لشخص خاتما من ذهب وهو رجل يجوز، ولكن يجعله للنساء. إلا استثنى من هذا، إلا إذا علمت أنني إذا أهديت له هذا المحرم ربما يستعمله هو، إذا خشيت ذلك صار حراما. لماذا؟ خذي أحجار من باب سد الذراع، من باب سد الذراع. والقاعدة المعروفة في أصول الفقه أن للوسائل أحكام المقاصد. شوف العبارة هذه، فيه عبارة ثانية يقولون ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. أي العبارتين أحسن؟ ما يتم الواجب به، عبارتي ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، والثانية للوسائل أحكام المقاصد. الثانية أولى، لأنك إذا قلت للوسائل أحكام المقاصد صار وسيلة الواجب واجبة، فيدخل فيها فتكون بمعنى ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وصارت وسيلة المحرم محرمة، ما تدخل في قولك ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب إلا عن طريق عكسي، مثل أن تقول مثلا المحرم يجب اجتنابه وما لا يتم الواجب به إلا به فهو واجب. الخلاصة أن نقول يجوز أن تهدي شيئا محرما لشخص، محرما على شخص إليه، نعم، إلا إذا خشيت أن يستعمله للحرام فلا يجوز. ويستفاد من هذا الحديث استحباب الغضب إذا انتهكت محارم الله. لنا فرعيت الغضب في وجهه. ويستفاد منه أن علي رضي الله عنه ليس بمعصوم. وجهه أنه أخطأ في لباس هذا الحرير وأن رسول غضب عليه عليه الصلاة والسلام. فإذا كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه غير معصوم وهو إمام الأئمة عند من يثبتون الأئمة، فمن دونه من باب أولى. من دونه من باب أولى. ويستفاد من هذا الحديث أنه أي الغضب ليس صفة ذم. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام غضب. نعم. ويستفاد من أن معنى قول الرسول عليه الصلاة والسلام لا تغضب ليس معناه لا لا لا يعتريك الغضب. لماذا؟ لأن الرسول نفسه يغلط، فكيف ينهى عن شيء يكون فيه هو؟ لكن معنى لا تغضب يعني أي لا يعني لا تفعل فعلا تذم عليه يكون سببه الغضب، يعني لا تنفذ غضبك. أو أن المعنى لا تغضب لا تتعرض لما يغضبك. وأما الغضب الطبيعي فهذا أمر لا يمكن النهي عنه. ويستفاد منه جواز تمزيق الثوب لجهة أخرى ينتفع به فيها، لأنه شقق هذه البردة أو الحلة بين النساء. ما يقال إن هذا إفساد للثوب، يعني لو قال قائل لماذا لم يبقي علي رضي الله عنه هذا الثوب ويكسوه إحدى النساء، فالجواب أنه لا حرج عليه أن يشققه ويجعله يحوله إلى صفة أخرى، فقد حوله هنا إلى كونه خمرا. نعم. وقد يكون أصل للرجال فأعطوا عالي من كيف؟ يكون أصل ثوب للرجال. نعم. فلما أهدي للنبي مثل النساء أعطوا إلى عدد كي يشقوا للنساء. لا مو لا، حتى لو فرض ما حصل إهداء ولا شيء، فإذا كان عند إنسان ثوب وأراد أن يشققه ليحوله إلى جهة أخرى فلا حرج، ما نقول هذا من باب إضاعة المال. ويستفاد من أن علي بن أبي طالب له نساء كثيرات، يمكن أن يكون له نساء متعددات وهو له نساء متعددات، لكنه لم يتزوج على فاطمة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام حتى توفي رضي الله عنه. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها، رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. قوله أحل الذهب والحرير هذا فعل ماضي مبني المجهول، والرسول عليه الصلاة والسلام إذا قال أحل فالمراد أحله الله، والصحابي إذا قال أحل فالمراد أحله النبي صلى الله عليه وسلم. قوله أحل الذهب والحرير، الذهب هو هذا المعدن المعروف الأصفر ويقابله الفضة، وليس من الذهب ما اشتهر في الزمن الأخير فيما يسمى بالذهب الأبيض وهو الماس والبلاتين. ها؟ إيش؟ أي نعم، هذا تسمية صلاحية، لكن الذهب هو الذهب الأحمر المعدن المعروف. نعم. وقول الحرير سبق أن المراد به منسوج دود القصد. وقوله عليه الصلاة والسلام لإناث أمتي، إناث جمع أنثى وهو شامل للصغيرة والكبيرة لأنها أنثى، والأنثى تحتاج إلى الزينة وإلى اللباس الجميل لما في زينتها ولباسها من جلب المودة زوجها لها، وجلب مودة الزوج لزوجته هذا من الأمور المشروعة. فلهذا كان من حكمة الشارع أن أباح للنساء الذهب والحرير. ولهذا قال الله تعالى في سورة الزخرف: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. من يعني بذلك؟ النساء، لأن المرأة تنشأ يعني تربى من أول نشأتها في الحلية، وهي إذا بلغت تكون في الخصام غير مبينة، ما تستطيع أن تفصح وأن تغلب غيرها. وهذا باعتبار الجنس، وإلا فقد يكون من النساء من يكون في الخصام أو من تكون في الخصام مبينة، لكن العبرة بالأعم، فالمرأة ناقصة، فلذلك جبر الله نقصها بإباحة التحلي لها. وإباحة التحلي للمرأة بالذهب وإباحة لبس الحرير لها، هل هو من مصلحتها الخاصة فقط ولا من مصلحتها ومصلحة الرجل؟ من مصلحتها ومصلحة الرجل، فإن الرجل لا شك يتمتع بزوجته بالنظر إليها إذا كانت على هذا الوصف. وقوله حرم على ذكورها، حرم، قد تقول لماذا لم يقل حرم على ذكورها؟ لأن الضمير يعود على اثنين، والعادة أو القاعدة المضطردة في اللغة العربية أن الضمير إذا كان يعود إلى اثنين فإنه يجب أن يثنى موافقة لمرجعه. وهنا قال وحرم على ذكورها، والجواب على ذلك أن مثل هذا وارد في اللغة العربية بل في القرآن الكريم، وهو أن يذكر مرجع لأحد أن يذكر ضمير لأحد المرجعين ويحذف ما يماثله من الضمير الراجع للآخر. مثاله قوله تعالى: والله ورسوله أحق أن يرضوه. كان مقتضى السياق أن يقول أحق أن يرضوهما، لأنه جمعهما بحرف العطف الدال على الجمع، لكننا نقول في مثل هذا إنه حذف من الجملة ما يشبه الموجود، وهو أبلغ من ذكر الفعل للضمير المطابق، لأنه إذا حذف من الجملة مثل ذلك الفعل صار كأنه ذكر كم مرتين، بخلاف ما إذا جمع في ضمير واحد. وعلى هذا فنقول وحرم إيش؟ أي الذهب، وحرم أي الحرير. وقوله عليه الصلاة والسلام على ذكورها، ذكورها، ولم يقل على رجالها، لأن الذكر يقابل الأنثى والرجل يقابل المرأة، والحكم يتعلق بمجرد الذكورة لا بالبلوغ. ولهذا قال حرم على ذكورها سواء كانوا بالغين أم غير بالغين. فيستفاد من هذا الحديث طيب قوله نعم قبل على إناث أمتي، على إناث أمتي، ما المراد بالأمة هنا؟ أمة الدعوة أم أمة الإجابة؟ نعم، هذا ينبني على اختلاف أهل العلم في الكفار، هل هم مخاطبون بفروع الإسلام أو ليسوا مخاطبين بفروع الإسلام؟ وقد درستم في أصول الفقه أنهم نعم مخاطبون بفروع الإسلام، وعلى هذا فيكون مراد أمة الدعوة. فالرجل إذا كان كافرا ولبس الحرير والذهب فإنه سيعاقب على هذا بالإضافة إلى معاقبته على الكفر. وأدلة هذا هذه مبسوطة في أصول الفقه. طيب، ويستفاد من هذا الحديث عدة فوائد. أولا، حكمة الشرع في التحليل والتحريم من أين تؤخذ؟ من تحليل الحرير والذهب للإناث وتحريمه على الذكور، يعني هذا مقتضى الحكمة، لأن الرجل لو يلبس الذهب ويلبس الحرير فمعنى ذلك أنه يميل إلى النعومة، وبالتالي يدعو الناس إلى الافتتان به. ولهذا كم من أناس سقطوا في شرك هذا الأمر، حين يأتي شباب مائع فيتمكيج ويلبس سلاسل الذهب وثياب الحرير ثم يخرج إلى الناس، ماذا يحصل من الفتنة؟ يحصل فتنة عظيمة حتى ينقلب الرجال إناثا. ولهذا كان من الحكمة تحريمه على الذكور. ويستفاد من هذا الحديث أن تحليل الذهب والحرير للإناث يشمل الصغيرة والكبيرة. من أين يؤخذ؟ من قوله على لإناث أمتي. فإن قلت تعميمك الحكم للصغير والكبير من النساء ينافي ما ذكرت من الحكمة من أن في ذلك مصلحة للمرأة ولزوجها، فالجواب أن نقول إنه أبيح لها وهي صغيرة، وإن كانت ليست بحاجة إلى أن تتحل بهذا، من أجل أن تنشأ عليه أو من ينشأ في الحلية وتعداده، ولا يضر هذا. ها؟ الكبيرة معروف أنها إن الحكمة من إباحته لها. كيف وهي؟ لا ذكرنا. ها؟ أي نعم. العجوز تقول ليش أنكم تحرمون علي عقب ما كبرت؟ نعم. إن كان ذا الزوج تقول لعل الله يجيب من زوجي بعض الشيء أرزق ولدا. نعم. وإن كان مهيب ذات الزوج فنقول عموم الأدلة تشمل الصغيرة والكبيرة. ونحن ذكرنا من قبل قاعدة، وهي أن العلة المستنبطة لا تخصص العموم. العلة المستنبطة ما تخصص العموم، لأنه من الجائز أن تكون العلة غير ما استنبطته، فلا يمكن أن نخصص عموم نصوص الشرع بمجرد أننا ظننا أن هذه العلة فنكون بذلك جنينا على النصوص بمقتضى ما تقتضيه العقول. ويستفاد من هذا الحديث أدب النبي صلى الله عليه وسلم مع ربه لقوله أحل وحرم، وإنما قال ذلك دون أن ينسبه إلى نفسه، لأننا إذا علمنا أنه من عند الله عز وجل صار اجتنابنا لما حرم علينا منه أوكد وأعظم. وإن كان من يطيع الرسول فقد أطاع الله، لكن هذا أوكد وأبلغ. ويستفاد من هذا الحديث جواز لباس الحرير والذهب للنساء ولو كثر. ها؟ ولو كثر. ها؟ هنا نقول ظاهر الحديث ولو كثر، لكنه كغيره من النصوص المطلقة فالأكل والشرب حلال، لكن إذا وصل إلى حد الإسراف صار حراما. كذلك الذهب والحرير إذا وصل إلى حد الإسراف صار حلالا حراما، نعم صار حراما. طيب وما ميزان الإسراف؟ ما ميزان الإسراف؟ نعم ميزانه أن يتجاوز الإنسان بفعله ما كان معروفا عند الناس. فلو أن امرأة من التجار وذوات الهيئات الكبيرة لبست شيئا كثيرا من الذهب، وجاءت امرأة صغيرة فقيرة وقالت أنا بلبس مثله، وش نقول؟ هل نمنعها ولا نقول يجوز؟ إن منعناها احتجت علينا، قالت الله أكبر الفقير ما عنده قيمة، ما عنده قيمة لكم حتى في هذه الأمور. نعم، وكما قال المعري لما وصفوا له وهو مريض، وصفوا له ديكا صغيرا يذبحه ويجعل في مرقه دواء، قال جيبوا الديك اللي انتم وصفتم لي، جابوه وامسك به وقال استصغروك فوصفوك. فهل لا وصفوا شبل الاسد؟ لكن لا شك هو المعري اذا لم يكن قد تاب مما هو عليه فهو زنديق والعياذ بالله، لانه ينكر حل اللحم ولا ياكل من اللحم شيئا، ما ادري عن السمك. المهم ان هذه المراه الفقيره قلنا لها حراما عليك تلبسين هذا اللباس من الذهب، وعند جارتها من ذوات الهيئات والغنى تلبس مثله، وقلنا لجارتها يعني جارتها في السوق في المنزل قلنا لجارتها حلال ولها حرام، ما تحتج علينا؟ نعم تحتج علينا، لكن نقول إن الله عز وجل جعل اللباس المحلل والطعام المحلل والشراب المحلل جعل له قاعدة. فقهاء رحمهم الله ويباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه، ما جرت عادتهن بلبسه. طيب وقوله أحل الذهب والحرير، هل يشمل الذهب الذي صنع على صورة حيوان ولا لا؟ نعم نقول ظاهر الحديث أنه يشمله، ظاهر الحديث أنه يشمل هذا، وأن الذهب لو كان على شكل حيوان كثعبان وفراشة وسمكة فإنه جائز. ولكننا نقول كما قلنا في القاعدة، في القاعدة السابقة، الشريعة من مشرع واحد، فيحمل مطلق كلامه على مقيده وعمومه على مخصصه. وعلى هذا فنقول قد وردت أحاديث كثيرة في تحريم الصور ولا سيما المجسمات، وعلى هذا فلا يجوز أن تتخذ المرأة سوارا على شكل ثعبان، أو أن تتخذ قلادة على شكل فراشة أو على شكل سمكة أو ما أشبه ذلك. ظاهر الحديث أنه لا فرق بين أن يكون الذهب محلقا أو مرصعا، وش وجهه؟ العموم، أحل الذهب وهو عام يشمل المرصع والمحلق. وعلى هذا فنقول إن الحديث يدل على إباحة الذهب مطلقا ولو كان محلقا، ولكن بعض أهل العلم ذهب إلى تحريم المحلق مستدلين بأحاديث إن شاء الله يأتي الكلام عليها في الدرس القادم. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب إذا أنعم على عبده نعمة أن يرى أثر نعمته عليه، رواه البيهقي، وذلك لكمال كرمه عز وجل، أنه إذا أنعم عليك نعمة أن يرى أثر هذه النعمة عليك. ونعمة الله على العبد، والنعمة كما تعرفون جميعا هي الفضل. نعمة الله على العبد نوعان: نعمة في الدين ونعمة في الدنيا. ونعمة الدين هي الإيمان والعلم، يعني تنبني على الإيمان والعلم. فينبغي للإنسان إذا من الله عليه بالإيمان أن يري الله سبحانه وتعالى من ثمرات هذا الإيمان ما يتبين به نعمته عليه به، وذلك بالعمل الصالح، كثرة الطاعات واجتناب المعاصي، لأن الإيمان يستلزم ذلك ولا بد، فإن الإيمان صلاح القلب، وإذا صلح القلب صلحت الجوارح. أيضا العلم هذا نعمة من كبرى من الله، ولهذا قال الله تعالى لرسوله عليه الصلاة والسلام: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. فإن نعمة الله على العبد بالعلم من أفضل النعم، فيرى أثر نعمته عليه بالعلم في مظهره ومتعبده ودعوته الخلق وتعليم الخلق ما استطاع. هذا من آثار النعمة. لا يكون الرجل الذي من الله عليه بالعلم كالرجل العامي يجلس في المجلس ويقوم ولا ينتفع الناس به، أو تكون صلاته كصلاة الناس على العادة لا يظهر فيها تجديد موافق للشرع، بل يصلي كما يصلي الناس. هذا ما أرى الله أثر نعمته عليه، بل لا بد أن يكون لهذه النعمة آثار تظهر على سلوك الإنسان نفسه وعلى سلوكه مع غيره. وأما النوع الثاني من النعمة فهي نعمة الدنيا من المال والحسب والجاه وما أشبه ذلك. والله عز وجل يحب من عبده أن يرى أثر نعمته عليه في ذلك. ففي المال مثلا، إذا أنعم الله عليك بالمال فإن من آثار نعمة الله عليك بالمال أن يكون لباسك جميلا، وأن يكون لك فراش ليس للفقراء، وبيت ليس كبيوت الفقراء، وما أشبه ذلك. هذا من آثار النعمة. لا تقل أنا قد أنعم الله علي بالمال وعندي مال كثير، أبخرج بعباءة مرقعة وثوب وسخ متشقق ونعال متقطعة. ليش يا أخي؟ قال لي أن هذا هو الزهد. هذا مو من الزهد، هذا قد يكون الإنسان به آثما، لأنه لباس شهرة بالنسبة إليه. فإن الشهرة كما تكون في لباس الشيء الذي يلفت النظر لارتفاعه، تكون أيضا في لباس الشيء الذي يلفت النظر في دنوه وانحطاطه. فليس هذا من لباسك. أرِ الله عز وجل أثر نعمته عليك في لباسك ومظهرك. لا تقول أنا لا ألبس الزينة، لأن الله إذا قلت ذلك فإن الله يقول: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. كذلك إذا كنت ذا حسب فأري الله نعمته عليك بهذا الحسب، بحيث لا تجلس مجلس ذوي الدناءة والسفور والانحطاط، فإن لكل مقام مقالا. ولهذا يعتب الناس على الرجل ذي الحسب أن يجلس في مجالس القوم الرديئة. كذلك إذا كنت ذا جاه فأري الله تعالى نعمته عليك بهذا الجاه، انفع الناس به ما استطعت. وهكذا كل نعمة من الله على عبده فإن الله تعالى يحب أن يرى أثر هذه النعمة على العبد. ساق المؤلف هذا الحديث في باب اللباس، والمناسبة فيه ظاهرة، ما هي؟ أن من نعمة الله على العبد بالمال أن يظهر أثر هذا المال في ملبسه. نعم، ما يلبس لباسا دنيئا، لباس الفقراء وقد غناه الله، لأن هذا لم يظهر نعمة الله عليه بالمال. فإن قلت إن بعض العلماء ندب إلى أن يلبس الإنسان الثياب الدون تواضعا لله عز وجل، كما قال ابن عبد القوي في منظومته: ومن يرتضي دون اللباس تواضعا سيكسى اللباس العبقريات في غد. فالجواب على ذلك أنه إذا كان من باب التواضع بحيث لا يكون حولك إلا أناس فقراء، لو لبست ثيابا رفيعة وهم وعليهم الثياب الدون صار في ذلك نوع من الترفع وانكسار القلب. ففي هذه الحالة إذا تركته من باب التواضع يكون هذا أمرا عارضا اقتضت المصلحة والحاجة أن تتصف به، فلكل مقام مقال. نعم هو على كل حال يعود هذا للمصلحة، فإذا كان من التواضع أن يلبس كلباسهم واقتضت المصلحة ذلك فلا حرج. بالنسبة لمن يخشى العين فكيف يظهر علمه للناس خشية العين مثلا أو حافظ القرآن مثلا، في ناس من هذه النوعية هل يعتبر هذا ضعف التوكل؟ إيه نعم، هذا فيه ضعف من التوكل لا شك، ولهذا الذي ينبغي للإنسان أن يعتمد على الله عز وجل وأن يفعل كل ما يقتضيه، كل ما تقتضيه حاله من نشر العلم والدعوة إليه وبيانه، وإذا أراد الله أمرا فلا مفر منه. لكن لا ينبغي للإنسان أن يضعف أمام أمور يلقيها الشيطان في قلبه وقد لا يقول لها أصل. وفي الحديث إن الله يحب إثبات أن الله عز وجل يتصف بالمحبة، كذا إن الله يحب، ونصوص إثبات المحبة لله عز وجل في القرآن والسنة كثيرة، وقد أجمع السلف وأئمة الخلف ومن سلك سبيلهم على أن الله تعالى موصوف بالمحبة على الوجه اللائق به، وأنه يحب ويحب، وهذا ظاهر في القرآن والسنة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. ففيه إثبات المحبة من الجانبين، أن الله يحب ويحب سبحانه وتعالى، وهي محبة حقيقية كسائر صفاته، ولا يجوز لنا أن نؤولها تأويل تحريف بأن نخرجها عن معناها الذي أراد الله بها، فإن هذا من القول على الله بلا علم، ومن الجناية على كلامه، ومن تحريف الكلم عن مواضعه، وهو من دأب اليهود والنصارى الذين حرفوا كلام الله وأخرجوه عن ظاهره. وقد ذهب بعض أهل التحريف إلى تحريف المحبة بمعنى الإثابة، وقالوا يحبهم يعني يثيبهم، ومعنى يحبونه أن يفعلون ما يقتضي الثواب، فلا يثبتون أن الله يحب ولا أنه يحب، وقال بعض أهل التحريف أيضا إن الله يحب ولكنه لا يحب، يعني المحبة من الإنسان ثابتة لكن محبة الله للإنسان ما نثبتها. لماذا؟ قالوا لأن المحبة هي ميل ذي المحبة إلى ما فيه منفعة له أو دفع مضرة، هذه المحبة. يعني ما تحب إلا شيئا تنتفع من ورائه أو تدفع به ضررا عنك، والله عز وجل مستغن عن ذلك فليس بحاجة إلى نفع ولا إلى دفع ضرر، كما قال الله عن نفسه في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم لم تبلغوا نفعي فتنفعوني ولم تبلغوا ضري فتضروني. وحينئذ يجب أن تؤول، هم يقولون تؤول ونحن نقول تحرف، إلى قالوا إلى إرادة الإنعام والثواب أو إلى الثواب نفسه. ولكنه سبق لنا أن قلنا إن هذا القول باطل، لأنه يتضمن إنكار دلالة الكتاب والسنة على ما أراد الله ورسوله بهما، وثانيا أن اللازم الذي ذكروه غير لازم في الحقيقة، لأن هذا اللازم الذي ذكروه إنما يلزم على محبة من؟ محبة المخلوق، أما محبة الخالق فلا يلزم منها ذلك، لأنها ليست كمحبة المخلوق للمخلوق، بل هي محبة لا نعلم كنهها وكيفيتها، ولكننا نعلم معناها، أما كنها وحقيقتها وكيفيتها فهذا غير معلوم لنا. ثم إن قولهم إن الإنسان لا يحب إلا ما فيه نفع له أو دفع مضرة غير مسلم أيضا حتى في المخلوق، فإن من الناس الطيبين من يحب أن ينتفع غيره وإن كان هو لا ينتفع بذلك الانتفاع، ليس كذلك؟ أهل الخير وأهل المودة للمؤمنين كما يودون لأنفسهم يحب من لأخيه أن ينفعه الله وأن يرفع عنه الضرر وإن كان هو بنفسه لا ينتفع بذلك، ولا يتضرر لو تضرر أخوه، فليس بلازم. ثم إن نورد عليهم فنقول لهم: ألستم تثبتون الإرادة؟ سيقولون: بلى نثبت الإرادة. طيب إرادة الإنسان، هل الإنسان العاقل يريد شيئا إلا ويطمع أن فيه منفعة له أو دفع مضرة؟ إلا وفيه منفعة له أو دفع مضرة، وش الجواب؟ الإنسان العاقل ما يريد شيئا إلا وهو يعلم أن له فيه منفعة أو دفع مضرة، ولو يريده عبثا. وأنتم تثبتون الإرادة لله، فيلزم على قياس قاعدتكم أن تنكروا الإرادة، فإن أجبتم بأنها إرادة خاصة بالله عز وجل لا تستلزم النقص الذي تستلزمه إرادة المخلوق، قلنا لهم فكذلك المحبة. والنصوص الواردة في المحبة في الكتاب والسنة أكثر بكثير من النصوص الواردة في الإرادة، فالصواب أن الله تعالى له محبة حقيقية، ولكنها ليست كمحبة المخلوق، بل هي أعلى وأكمل وأعظم ولا نستطيع أن نتصورها. والواجب علينا أن نثبت ما أثبته الله لنفسه، لأنه عز وجل أعلم بنفسه منا، فإذا أخبرنا عن نفسه بصفة فليس من حقنا أن ننكرها. وفي أيضا يستفاد من هذا الحديث كرم الله عز وجل، وأنه يحب ظهور آثار نعمته على الخلق، ولا يحب آثار ظهور نعمته على الخلق، وذلك من أجل كرمه سبحانه وتعالى حتى يتبين ويظهر كرمه على خلقه، لأن بظهور كرمه على خلقه وظهور آثار صفاته زيادة محبته وتعظيمه. وكلما ظهرت لنا آثار صفاته، صفات الرحمة أو صفات الغضب والانتقام، فإن ذلك يزداد فينا محبة له وتعظيما له. ومن فوائد الحديث أن العبد، أن الإنسان عبد لله عز وجل سواء أطاع الله أم لم يطعه، لقوله إذا أنعم على عبده نعمة أن يرى أثر نعمته عليه، لأنه إذا لم يظهر أثر النعمة فإنه يكون قد خالف ما يحبه الله عز وجل، فتنقص عبوديته لله. ولا والله تعالى وصفه بالعبودية مطلقة سواء أظهر أثر النعمة أم لم يظهرها. ولهذا مر علينا أن العبودية تنقسم إلى قسمين، عامة وخاصة. فالعامة تشمل المؤمن والكافر والبر والفاجر، ومنها قوله تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. والخاصة هي التي تختص بمن عبده عبودية طاعة وتذلل، وهي خاصة بالمؤمنين المنقادين لأمره. ومنها قوله تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ومن فوائد الحديث أنه ينبغي لما أنعم الله عليه بالمال أن يلبس الثياب المناسبة لحاله، الثياب الجميلة الجيدة النوع بحسب ما تقتضيه حاله من الغنى، لأنه داخل في قوله إذا أنعم على عبده نعمة، فإن نعمة هذه نكرة في السياق، لا لا لا في سياق العموم، نكرة في سياق الشرط إذا أنعم نعمة، فتكون إيش للعموم عامة. أي نعمة ينعم الله بها عليك ينبغي أن تري ربك عز وجل أثر هذه النعمة. إيه نعم، هذا الحديث يجب أن يقيد بعدم الإسراف لقوله تعالى ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. بحال بعرف الناس، يعني إذا قال الناس إن هذا الرجل الذي فعل هذا الرجل إسراف صار إسراف. بالنسبة لحاله هو لا، يعني قد يكون غنياً غنياً كبير. هو الإسراف يختلف بالنسبة الفاعل، فقد يكون مثل هذا الرجل يصنع وليمة تقدر بألف درهم ونقول أنت أسرفت لأنه ضعيف، ويقيم هذه الوليمة رجل آخر ونقول إنه لم يسرف لأن هذه تليق بحاله. ولهذا قال الله عز وجل ينفق ذو ساعة من ساعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. نعم، بالنسبة لمحبة المخلوق الخالق، نعم، إذا قلنا أنها ميل النفس إرادة، يعني لطلب الناس عودة على الله، نعم، ما يكون هذا متاجرا في العبادة بالنسبة لي؟ لا يا أخي، كل إنسان يعبد الله عز وجل ماذا يرجو؟ يرجو نعم النجاة من النار ودخول الجنة، النجاة من النار دفع الضرر ودخول الجنة حصول النفس. نعم، يعظمه لأنه يستحق العبادة. لا لا، هذا مذهب الصوفية الذين يقول أعبد الله لله لا لأي سبب آخر، هذا خلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى عن رسوله محمد صلى الله عليه وسلم: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. فالله عز وجل يعبد تعظيما له ومحبة له ولما وعد به العابدين من النجاة من النار ودخول الجنة. ذكر الشنقيطي قال: من عبد الله نعم طمعا في جنة أو خوفا من نار أو نعم مساجد في عبادة. لا لا غلط غلط غلط، رحمه الله عفى الله عنه بما عما قال. طيب فيه نعم كيف؟ إيه؟ يعني أن المخلوق إذا أهدى عليك هدية يحب أنك تظهر الهدية هذه. يشترون فيها ها؟ لا هو قد يقول بعض الناس يهدي عليك هدية ولا شافك تستعمله يفرح، لأنك لو ما تستعمله يقول هذا ركنها أو زهد فيها أو ما انتفع بها، وأنا أتيت عليه لجل ينتفع بها. الظاهر أن سرور الإنسان بكون المهدى إليه ينتفع بهديته ما يعد هذا من باب المنة، ولا يلام الإنسان عليه. كل إنسان إذا أهدى لصاحبه هدية ورآه يستعملها لا شك أنه بيفرح. المنة أن يقول: وشلون هذه؟ عساك إن شاء الله انتفعت به، عسى طيبه، وما أشبه ذلك. أما إنسان يفرح أن صاحبه انتفع بما وهبه ما يعد هذا منه. نعم نعم يجمع بين هذا يعني هذا الحديث مع اختيار الرسول لنفس الحياة الزهد. نعم وكيف يجمع بين مثل هذا الحديث واختيار الرسول لنفس الحياة الزهد؟ الرسول صلى الله عليه وسلم أظهر آثر نعمة الله عليه أيما إظهار، فإنه جاد بماله وبدله لعباد الله، ما أمسكه حتى ما ظهر عليه أثر النعمة لا في نفسه ولا في غيره. الرسول صلى الله عليه وسلم أظهر أثر نعمة الله عليه، كان يعطي العطاء الذي لا تعطيه الملوك، كان يعطي أعطى رجلا جاء يسأله وأعطاه غنما بين جبلين. الأعرابي يحب الغنم، هذه الهدية ملأت قلبه، ذهب إلى قومه وقال قال يا قومي أسلموا، ما قال فإن لكم الجنة، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة. نعم هذا أثر هنا. نعم صح في الرواية شيخ أنه أن الرجل صفان بن أمية رضي الله تعالى أي الذي أعطيه هذا ما أعرف بين جبلين، ما أعرف هذا ذكر بالرجل في اللطائف ولا ذاك اسمه قبل أن يسلم صفان. نعم الإنسان أنفق ماله مثلا وعاش عيشة الفقراء الزاهدين نعم هل يعني معناها أنه أظهر لأن الله عليه إيه نعم إذا أنفقه لله ترى ما هو إيه نعم هذا يا شيخ ذكر الله سبحانه وتعالى أنه العطاء من الدنيا هذا شيء من الدين ما ينبغي تشجيع الأولاد إيه على حفظ القرآن على عمل طاعة ذكر أنه يخشى أن تنقلب نيتهم إلى هذا. فعل الرسول أي نعم هذا أثرت عليه، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام نيته تأليف على الإسلام، لأن العرب في ذلك الوقت ما عندهم إيمان يحتاجون أولا يدخلون بالإسلام، هم إذا دخلوا في الإسلام طابت النية، لكن أولادك عندك مسلمين كونك تعودهم أنه ما يفعل العبادة إلا بشرط ربما يخل في يخل بنيتهم في المستقبل. ثم فعله في جوده يعني هذا بالنسبة لغيره، لكن بالنسبة لنفسه مثل نعمة الزين ونعمة نعم أخرى يعني. أي نرى في رسول الله عليه الصلاة والسلام الزهد يعني. إيه نعم، لأن رسول صلى الله عليه وسلم يريد أن ينفع المسلمين بماله أكثر. لو جاء رجل وقال أنا ما تقولون أيما أفضل إني أوفر على نفس الراحة والرفاهية واللباس الجميل ومراكب الفخمة والقصور المشيدة، أو أن أبذل مالي في الجهاد في سبيل الله، في المجاهدين، في طلبة العلم، في طبع الكتب، في بناء المساجد، وهذا أفضل، إن هذا تنفع الناس وتنفع نفسك أيضا. نعم نعم. هل تحتاج إلى نية من العبد؟ أولا الله تعالى يحب العبد إذا ظهر النعمة ولو بغير نية. الحديث الله يحب أن تظهر النعمة، مو هو نفس العبد. نعم، نقول هل فالعبد إن فعل ذلك لله أحبه الله عليه بنيته، وإلا فإن الله يحب أن تظهر هذه النعمة بغض النظر عن محبته للعبد. وعن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أي ما رجعت فيه مراجعة كاملة. ما يتبادل شيخ الحديث. نعم. أنا النعم من الله. إيه. إلا ما معروف. نعم. صحيح. النعم وما بكم من نعمة فمن الله. شيخ. فات الرؤيا لله. ها؟ فات الرؤيا لله. إيه نعم. صحيح. في إثبات الرؤية لله عز وجل، أن الله يرى، أن الله سبحانه وتعالى يرى، ومعلوم أن الله سبحانه وتعالى أن رؤيته رؤية شاملة عامة لكل شيء، يرى سبحانه وتعالى دبيب النمل الأسود على الصفات السوداء في ظلمة الليل، نعم، ويرى الحبات الصغيرة في باطن الأرض في قعار البحار، وهكذا بقية صفاته. فإن قلت هل هذا النظر صفة إرادية فعلية اختيارية أو لا، فالجواب أن منه ما يكون كذلك ومنه ما يكون عاما كسائر صفاته. وكذلك سمعه، ولهذا جاء في بعض النصوص لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فالنظر الذي هو نظر الرحمة والتأييد والنصر هذا لا يشمل كل أحد، لا يشمل كل أحد. وأما النظر الذي هو نظر إحاطة فإنه عام شامل لكل شيء لا يشد عنه شيء أبدا. وبهذا نجمع بين الأحاديث، بين النصوص العامة في ثبوت الرؤية مثل وهو السميع والبصير، وبين النصوص التي تقيد الرؤية أو تنفي الرؤية عن بعض الأشياء، بأن نقول إن الرؤية المنفية هي الرؤية إيش؟ الخاصة التي تقتضي اللطف والإحسان والنصر والتأييد، هذه ما تكون لكل أحد. وأما الرؤية التي هي رؤية الإحاطة فإنها عامة شاملة لا يشذ عن بصر الله تعالى شيء. على هذا التقرير يعني من قال نظر راح يكون قاسيا كيف؟ قال لا يرى أو لا ينظر إليه النظر الرحمة. أي نعم. لا ما في قصور، هذا صحيح، لأن المنفي هو نظر الرحمة فقط، وأما النظر العام هو ثابت لهم ولغيره حتى لهؤلاء المذنبين. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى

فكذلك قوله أمك أمرتك بهذا، لأن تربية الأم ناقصة، ولأن هذا من لباس النساء. فيستفاد من هذا الحديث وجوب الإنكار على من تلبس بمنكر. بقوله أمك أمرتك بهذا، ويستفاد منه أن لباس الأحمر جائز للنساء، لأن قوله أمك أمرتك بهذا من أجل أن النساء يعتدن ذلك، فتظن المرأة أنه يجوز للرجل أن يلبسه. ومن فوائد الحديث أن تربية الأم ناقصة لقوله أمك أمرتك بهذا. ولذلك قال أهل العلم في باب الحضانة إنه إذا خير الغلام الذي بلغ 7 سنين واختار أمه فإنه يكون عندها ليلا وعند أبيه نهارا لأجل أن يؤدبه ويقوم بمصالحه. وعن أسماء بنت نعم لم يكتم الكلام هذا لأن فيه وفيه توبية إيه؟ يعني الأمانة في النقل. إينا. إينا. وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها عنهما نعم ما ذكر المؤلف أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بإحراقهما، هذا من باب التعزير، من باب التعزير وليس من باب الوجوب. بل إذا رأى الإمام المصلحة في أن تحرق الثياب المحرمة فعل، وإذا رأى أنها توصل ويزال سبب التحريم فليفعل على حسب الحال. نعم إيه لا معنى. هذا المرأة مثلا النساء الكاسيات العاريات لباسهن لباس أهل النار، ولو أن رجلا لبس شيئا حراما على المرأة من جهة عدم الستر ولكنه حلال له من جهة الستر ما صار كذلك. يعني الحكم قد يختص ببعض الجنس. نعم نعم ما في شيء، يعني مو بأحمر خالص. وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها أخرجت جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم مكفوفة الجيب والكمين والفرجين بالديباج، رواه أبو داود وأصله في مسلم. أسماء بنت أبي بكر نمها عندنا أنها أخرجت جبة النبي صلى الله عليه وسلم لا مكفوفة ما فيها طياس. يقول ألا أخرجت مكفوفة الجيب، الجيب هو الطوق اللي يدخل معه الرأس. وقولها الكمين معروف، وقولها الفرجين ممشقان تشق فيهما الجبة، أحدهما من الأمام والثاني من الخلف، وسمي فرجين لأنها تنفرج الجبة إذا شقت من الأسفل. وقول مكفوفة يعني أنه كف بعضه على بعض، كف بعضه على بعض يعني ثني بعضه على بعض وخيط بالدباج. فهذا دليل على أنه يجوز أن يكون طوق الجبة وأن يكون أكمام الجبة وأن يكون فرج الجبة من الحرير، لأن هذا يسير تابع، فهو داخل في حديث عمر السابق إلا موضع أصبعين أو 3 أو 4. قال واصه في مسلم، وزاد يعني مسلم كانت عند عائشة رضي الله عنها فقبضت فقبضتها